الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات، ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجودي لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي، وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق غير مقيدي، كذا كالرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي، وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات. هذا الفصل عقده لبيان أحكام ما ذكر، وضمن هذا الفصل أبياتا اختصر فيها ما يتعلق بأحكام ما ذكره رحمه الله من قطع البواسير والعلاج بالكي والرقية والأحكام المتعلقة بها وغير ذلك مما سيأتي في أو من خلال الأبيات التي نظمها رحمه الله تعالى. قال: ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجود. هنا في هذا البيت ذكر ثلاثة أحكام: الأول قطع البواسير، والبواسير هو داء يصيب المرء في دبره في مقعدته، وقد يشتد ويصيب الإنسان بالألم ويشتد منه الأذى، ولا سيما عند قضاء الحاجة وبعد قضائها. فذكر رحمه الله أن قطع البواسير يكره إن لم يسري، لأن البواسير على ما أفاد بيانه رحمه الله على نوعين: نوع منها يسري بمعنى أنه يتفاقم ويزداد، وعدم قطعه يزداد به المضرة على الإنسان به، ونوع ليس كذلك. فيقول: يكره إن لم يسر قطع بواسير، بمعنى أن البواسير إذا كانت مشتدة ومتزايدة وبدأت تسري في الإنسان ويخشى على نفسه من تفاقمها، فإنه يقطعها بلا كراهة. ومعلوم أن مكان البواسير في عورة الإنسان المغلظة، ويحتاج من يقطعها إلى النظر إلى ذلك الموضع، فلا يحرم ذلك لأنه ضرورة، لا يحرم ذلك كشف العورة للطبيب أو نظر الطبيب لها من أجل المعالجة، لا يحرم ذلك للضرورة، ضرورة قطع هذه البواسير. قال: ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى. وبط الأذى، والمراد بالأذى ما ينبت ولا سيما عند الدبر أو حول الدبر من دمامل أو خراج أو نحوه، فبطه ليخرج ما فيه من ما فيه من الجوايا ونحو ذلك، وبعد بطه وإخراج ما فيه من مادة متجمعة في داخله يعتنى مثلا بنظافته حتى يزول على الإنسان، وبقاؤه مؤذن للإنسان جدا ومؤلم له. وبط الأذى حل، وبط الأذى حل، لأن الأذى الذي هو الخراج أو الدمام التي تجتمع ولا سيما عند الدبر تكون مؤذية للإنسان جدا، ففي بطها إخراج المادة التي فيها ويزول بإذن الله تبارك وتعالى الأذى، ولا سيما إذا اعتني بها بعد بطها بنظافتها المستمرة. وبط الأذى حل كقطع مجودي، كقطع مجودي. والمراد بقطع المجود أي أجزاء الإنسان من مثلا أصابعه أو يده أو أطراف قدمه أو نحو ذلك. قطع المجود أي قطع الأجزاء التي هي من بدن الإنسان عندما يسري فيها أو عندما يكون فيها مرض يسري على بقية البدن، فيقطع المجود، يقطع هذا الجزء من بدن الإنسان حتى يتخلص من الأذى الذي فيه، ويخشى أن يسري على بقية البدن فيقتل الإنسان. فقطع المجود في هذه الحالة حل، حل لأن بقاءه يترتب عليه سريان ما فيه من أذى إلى بقية البدن. بين في البيت الذي بعده سبب حل قطع هذا المجود، قال لآكلة تسري، لآكلة تسري، يعني إذا وجد فيه آكلة تسري أي لبقية البدن. فمثلا لو وجد في أصبع الإنسان أو في يده آكلة، والآكلة هي التي تأكل من البدن، تأكل من البدن وتسري في بقيته، فيقطع الجزء الذي فيه الآكلة حتى يسلم الجزء الذي لم تصل إليه بعد، حتى يسلم الجزء الذي لم تصل إليه بعد. لآكلة تسري بعضو أبنه أي اقطعه، أبنه أي أبن هذا العضو الذي فيه الآكلة حتى لا يسري فيه من آكلة إلى بقية البدن. إن تخافن عقباه ولا تترددي، إن كنت تخاف عقباه أي عاقبة سريانه في بقية البدن فاقطعه ولا تتردد في ذلك. انتقل بعده إلى الكلام على حكم الكي، قال وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، الكي فكرها قبل الأذى. اكره الأذى، اكره الكي أي اكره استعمال الكي قبل الأذى، يعني قبل أن تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الكي، لأن الكي هو آخر الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إباحة الكي لأمته وأخبر أنه يكره الكي عليه الصلاة والسلام، فالكي آخر الدواء. ولهذا قال وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها. وعنه أي الإمام أحمد على الإطلاق أي الكراهة، كراهة الكي على الإطلاق ليست مقيدة بقبل أو بعد، وإنما هي كراهة مطلقة غير مقيد أي بقبل الأذى أو بعد الأذى. وقد جاء في الحديث وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها كية نار، فالكي فيه شفاء أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان فيه نوع تعذيب للبدن، في نوع تعذيب للبدن وفيه مضرة تدفع بها مضرة أعظم، أبيح مع الكراهة، أبيح مع الكراهة. ثم ذكر بعده أحكام الرقية فقال كذاك الرقى، كذاك الرقى أي تمنع إلا بآي وما روي، كذاك الرقى أي ينهى عنها وتمنع أيا كانت إلا بآي وما روي، يعني لا يستثنى من المنع إلا ما جاء إلا ما كان من الرقية بآيات القرآنية أو بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوات والأذكار المأثورات، فهذا جائز وثبت فيه الأحاديث الكثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذا الرقى أي تمنع وينهى عنها إلا بآي ومروي، أي لا يستثنى من هذا المنع إلا ما كان بالآيات القرآنية والأحاديث أو الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتعليق ذا حل ككتب لولدي. وهنا يذكر أحكام التمائم إذا كانت من القرآن الكريم والذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: فتعليق ذا، والإشارة بقوله ذا إلى الآيات والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات المأثورة. فتعليق ذا حل أي جائز ومباح أن يجعل شيء من الآيات في مثلا في التميمة أو في قطعة من القماش أو قطعة من الجلد وتعلق مثلا على الصبي أو على المريض. يقول: فتعليق ذا حل ككتب لولدي، ككتب لولد، الولد المواليد، أن يكتب شيء من الآيات أو كذا فتعلق عليه من أجل الشفاء. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول لبعض أهل العلم، هو قول لبعض أهل العلم، والصحيح المنع من ذلك والنهي عنه، وأن التعاليق والتمائم حتى لو كانت بالآيات والأحاديث المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنها تمنع وينهى عنها لأسباب ذكرها أهل العلم، منها عموم النهي في الأدلة عن التعاليق، تعاليق التمائم، قد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والأمر الثاني أن السنة جاءت بالرقية لا بالتعاليق، أن السنة النبوية جاءت بالرقية وهي هديه عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أي بالرقية. والأمر الثالث أن في تعليقها تعريض لها للامتهان، تعريض لها للامتهان، أن تمتهن وأن يدخل بها في مواضع النجاسة أو يلامس بها الطفل الذي علقت عليه النجاسة. فلهذه الأسباب وغيرها الصحيح النهي عن تعليق التمائم إذا كانت من القرآن والأدعية المأثورة، أما إذا كانت بغير ذلك فهي ممنوعة باتفاق أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. وكل دواء فيه خلط، وكل دواء فيه خلط محرم حرام، كل دواء ركب من أشياء مباحة وأشياء محرمة، كل دواء يعني كل دواء مركب وتركيبه يشمل أشياء مباحة وأشياء محرمة، كل دواء بهذا الصنف أو بهذه الصفة فهو حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، ولا تتداووا بحرام، وفي سنن أبي داود. فلا يجوز التداوي بحرام، وما جعل الله كما في الحديث شفاء أمتي فيما حرم عليها. فكل دواء خلط فيه بين أشياء مباحة وأشياء محرمة فإنه حرام. مثل لذلك بمثال قال: كترياق بغير تقيد. ترياق والترياق ذكر أنه نوع من العلاج الذي كانوا يعالجون به، ومن ضمن ما يخلط فيه ما يؤخذ شيء من الحيات، يؤخذ شيء من الحيات إما من سمها أو غير ذلك فيخلط معه مع هذا الدواء يقال له الترياق. فلما خلط بمحرم كان محرما، لما خلط بمحرم كان محرما، حرام كترياق بغير تقيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد، كمعرفة حتما لا إضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكد. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسند، وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. هذه الأبيات بدءا من قوله وحل بغير الوجه إلى تمامه كلها في أحكام الحيوانات، كلها في أحكام الحيوانات. بدأ هذه الأحكام بقوله وحل بغير الوجه واسم بهائم، واسم بهائم، وفي نعم وحل بغير الوجه واسم بهائم. واسم البهيمة هو أن تكوى في موضع من بدنها بما يكون علامة، بما يكون علامة تتميز به فيعرف من صاحبها، ولو اختلطت مع الماشية بهذا الوسم يعرف أنها لفلان، لأن هذا وسم فلان وهذا وسم فلان إلى آخره. فالمقصود من الوسم تمييز البهائم ألا يختلط ملك أحد بملك آخر. فالوسم جائز في غير الوجه، في غير الوجه، ولهذا قال وحل بغير الوجه واسم بهائم، يعني أن وسم البهيمة جائز إلا أنه في الوجه لا يجوز بل يحرم. وجاء فيه الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه، مر بحمار وسم في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الذي وسمه. فهذا يفيد أن الوسم في الوجه حرام ولا يجوز، لأن الوجه هو موضع الحواس، فيه البصر وفيه السمع وفيه الفم وفيه الشم، فالوسم في الوجه محرم ولا يجوز. وإذا احتاج الإنسان لوسم البهيمة يسمها في غير الوجه، يسمها في غير الوجه. فإذا الوسم، وسم البهيمة الذي الغرض منه تمييزها ولا تختلط أملاك الناس في البهائم بعضها ببعض، فإنها توسم لأجل ذلك. والوسم فيه مصلحة، مصلحة عظيمة جدا، والكي فيه مضرة لكنها في مقابل هذه المصلحة العظيمة محتملة، ولا يكون في الوجه للنهي بل الوعيد الشديد الذي جاء في ذلك. قال وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد. جز الذيل أي ذيل البهيمة، ومن ذلك هم ذيل الخيل يكون طويلا، فيكره جزه أي قطعه، يكره جزه أي قطعه. لماذا؟ لأن بقاء الذيل للخيل في مصلحة عظيمة له، فيه مصلحة عظيمة جدا للخيل، فإذا جز أضر به، ألحق به الضرر عندما يجز ذيله، ولهذا لا يجز ذيله، لا يقطع. لماذا؟ لأن فيه إضرارا به، وهو أنه يهش بذيله عن نفسه الأذى، الحشرات والذباب ونحو ذلك إذا آذته في بدنه هشها بذيله، فإذا جز أضر به بذلك. قال: وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد. وقوله في الأشهر هذا فيه تنبيه لأن هذا هو القول الأصح والأشهر من أقوال أهل العلم، أنه يكره جز الذيل كمعرفة، أي وقل في مثل ما قيل في الذيل من كراهة جزه أيضا كراهة جز المعرفة، والمراد بالمعرفة الأعراف، أعراف الخيل، أعراف الخيل وهو الشعر الذي ينبت على الرقبة، الشعر الذي ينبت على الرقبة فوق الرقبة، وهو جمال للخيل من جهة ودفء لها أيضا من جهة أخرى، ففيه الجمال وفيه الدفء للخيل، وجزه وقطعه فيه إضرار بالخيل. وكذلك جز الناصية، ناصية الخيل، قد جاء في الحديث: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والناظم رحمه الله يشير إلى حديث خرجه أبو داود في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص نواصي الخيل ولا معرفها ولا أذنابها، لا تقص نواصي الخيل ولا معرفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها. ما معنى مذابها؟ أي تذب به عن نفسها الأذى من ذباب أو غيره، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفؤها الأعراف التي تكون تنبت على فوق الرقبة، فوق رقبة الخيل، دفء لها إذا كان الهواء مثلا يأتي من هذه الجهة يكون شعرها يقي شدة البرد أو الهواء، فهو دفء لها، وأعرافها مذابها، ونواصيها معقود فيها الخير، ونواصيها معقود فيها الخير. قال رحمه الله: كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكد، تدرى به عن نفسها أذى المنكد، أي ما يقع عليها من ذباب وغيره من الحشرات تؤذيها وتنكد عليها، فإنها تدرى به عن نفسها ذلك، مثل ما جاء في الحديث المتقدم: وأذنابها مذابها، تذب بها عن نفسها. ولعل الأقرب في ضبطها للمنكد، يعني الذي ينكد عليها ويؤذيها من ذباب أو نحوه، فإنها تذب بأذنابها عن نفسها أذى هذا الذي ينكد عليها. قال رحمه الله: وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى، وفيما سوى الأغنام كرهوا الخصى. والخصى هو استخراج البيضة أو البيضتين أو رضها، لأن إذا استخرجت أو رضت وبقيت في مكانها لا يبقى فيه بذلك الشهوة، لا يبقى فيه الشهوة، وإذا زالت عنه الشهوة يطيب لحمه ويكثر ويطيب ويحسن. فيقول الناظم وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى، قد كرهوا الخصى أي في جميع البهائم والحيوانات يكره خصاؤها، الخصاء إما بإزالة الخصية أو بردها، إما بإزالتها أو بردها حتى لا يبقى في تلك البهيمة شهوة، فإذا زالت عنها الشهوة طاب لحمها وزاد أيضا وحسنت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، موجوئين ومعنى موجوئين أي مخصيين. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي، لتعذيبه المنهي عنه بمسند، يعني النهي عن خصائها لا يستثنى من ذلك إلا الأغنام، لتعذيبه يعني بما فيه من تعذيب لها، وهو منهي عنه بمسند أي بالحديث المسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمسند أي فيما رواه الإمام أحمد في المسند. وقد جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم. قال وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود، أي وينهى عن قطع القرون والآذان وشقها بلا ضرر. أما إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر على البهيمة نفسها فإنه يكسر القرن الذي يضرها. مثلا لو أن قرن البهيمة التف إلى جهة العين، التف إلى جهة عين البهيمة وأصبح مؤذيا لها في عينها، فإنه يقطع هذا لدفع الأذى عنها، لدفع الأذى عنها. وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر، أي بدون وجود ضرر في هذه الأشياء على البهيمة، تغيير خلق. وفي القرآن الكريم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يغيرون خلق الله بقطع القرن أو قص الأذن أو نحو ذلك. قال رحمه الله وحرم خصاء الآدميين كلهم، حرم خصاء الآدميين كلهم أي لا يجوز أن يخصى الآدمي كلهم، أي بما في ذلك هم العبيد الأرقة، لا يجوز أن يخصى، لا يخصيه، يقول حتى تذهب الشهوة عنه وتكون منفعته لأحسن وأسلم أو نحو ذلك، فلا يجوز خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. إذا كان إنسان اعتدى على آخر فقطع مثلا خصيته فإنها تقطع خصيته قصاصا، تقطع خصيته قصاصا، وهذا معنى قوله سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. إذا كان إنسان اعتدى على آخر بقطع الخصية أو ردها فإنه يقتص منه إن لم يعفو ويسامح صاحب الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيدي كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. نعم. يقول ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع، قتل ما يضر من الحيوانات والحشرات بلا نفع، يعني ما كان من الحيوانات ومن الحشرات ضار ولا نفع فيه فيحسن قتله، لأنه لا نفع فيه وفيه مضرة، لا نفع فيه وفيه مضرة. فما كان من الحيوانات والحشرات بهذه الصفة ضار لا نفع فيه فإنه يقتل، فإنه يقتل وقتله دفع لمضرته. مثل لذلك بأمثلة ما كان من الحيوانات ضار لا نفع فيه وهو الذي يحسن قتله، مثل له بأمثلة قال كنمر، والنمر معروف نوع من الوحوش، ومرثد، والمرثد اسم من أسماء الأسد، ومرثد هذا اسم من أسماء الأسد وهو من الوحوش المعتدية، ولا نفع فيه، فهذه تقتل لأنها ضارة ولا نفع فيها. وغربان غير ذي الزرع أيضا، وغربان غير ذي الزرع، والمراد بالغربان أي الغراب الأسود، الغراب الأسود وهو من الفواسق. قد صح في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب لأنه من الفواسق المؤذية ولا نفع فيه، فهو ضار ومؤذي وليس فيه منفعة. غير ذي الزرع، غير ذي الزرع، وغراب الزرع ووصف بأنه طائر أحمر المنقار والرجل ويأكل الزرع، يكون في الزروع، ليس مثل الغراب الآخر يأكل الميتة ويعتدي. فغراب الزرع أحمر المنقار والرجل وهو يأكل الزرع، فيستثنى قال وغربان غير ذي الزرع أيضا وشبهها، شبه هذه الأشياء التي هي ضارة ولا منفعة فيها. كذا حشرات الأرض دون تقيد، كذا حشرات الأرض أي ما كان من حشرات الأرض ضار ومؤذي ولا منفعة فيه فإنه يقتل. مثل لذلك بأمثلة قال كبق، والبق هو البعوض، كبق وبرغوث وهو نوع من الحشرات، وفأر وعقرب، والفأر والعقرب معروفان وهما من الفواسق الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل والحرم. ودبر، والدبر هو أيضا يقال له الزنبور، يقال له الزنبور وهو من الحشرات المؤذية. وحيات، والحية من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. وشبه المعدد أي وما كان من أمثال هذه الأشياء التي عددها الناظم رحمه الله تعالى. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به، يعني النمل يكره قتله، النمل يكره قتله. وقد جاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والهدهد والصرد. فقال الناظم ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به، إذا كان به أذى، إذا كان بالنمل أذى فإنه يقتل تخلصا من أذاه. قال وكرها بالنار إحراق مفسد، وكرها بالنار إحراق مفسد. وقد صح في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن النار لا يعذب بها إلا رب النار سبحانه وتعالى، فلا يكون التخلص منها بماذا؟ بإحراقها، وإنما يتخلص من هذه المؤذيات بأي طريقة أخرى غير الإحراق، غير إحراقها بالنار. ثم بعد أن بين هذا الحكم قال وكرهن بالنار إحراق مفسد، خالف البيت الذي بعده ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعده أي بالحكم. يعني لو قيل أن تحريقها بالنار محرم إلا في حالة واحدة وهي أن يكون حصل منها أذى لم يتمكن من الخلاص منه إلا بإحراقها بالنار لم يتمكن من الخلاص من أذاها إلا بإحراقها بالنار. يقول لو قيل بإباحة ذلك أو لو قلت بإباحة ذلك لم أبعد يعني الحكم حكم مقارب أن يكون صوابا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال يدفع بغير تحريق يدفع أذاه بغير التحريق يعني يجتهد الإنسان في دفع أذى بغير التحريق لأن النهي عن التحريق جاء واضحا ومنهيا عنه فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيجتهد الإنسان في التخلص منها بأن يقتلها تخلصا من أذاها بغير التحريق بغير التحريق. نعم أنا جاوزتك ولا أعد اللي سلامه. قال رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعدي ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقددي وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي. نعم يقول رحمه الله تعالى ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت يحرم أن يلقى في النار حيا بمعنى أنه ينتظر لأن الحوت يموت بعد إخراجه من الماء بلحظات لا تطول لأن حياته ببقاء في الماء فإذا أخرج من الماء بقي حيا لوقت يسير لا يطول ثم يموت. فإذا أخرج الحوت من الماء وهو في حال حياته لا يلقيه في النار بل ينتظر إلى أن يموت ثم يلقيه فيها إذا أراد أن يأكله مشويا بالنار. ويحرم إلقاء الحوت في النار لا لم يمت أي قبل أن يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد وإن لم يقطع لأن الحوت حل كله لا يستثنى منه شيء. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم والمراد بقزهم أي دودة القز وتشميسها أي وضعها في الشمس إلى أن تموت حتى يستفاد لأن يستخرج منها الحرير ولا يستخرج إلا بموتها. فجوز الأصحاب تشميس قزهم أي وضعها في الشمس إلى أن تموت حتى يستفاد منها استخراج الحرير وتدخين دبور والدبور مر ذكره وهو الزنبور وهو مؤذي وهو من الحشرات المؤذية. وتدخين دبور أي يوضع في المكان الذي فيه الدبور أو كثر فيه الدبور يوضع من نوع من الأدخنة التي تؤذيه فتطرده من المكان فهذا أيضا جائز تخلصا من شره. وشيا بموقدي شيا يقال شويته شيا والشيء إحراق والحكم فيه كما سبق ذكره يعني يعمل على التخلص من هذه المؤذيات بغير الإحراق. قال رحمه الله تعالى ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد، وحل دواب الماء غير ضفادع، ويحرم تمساح على المتأكد، ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. يقول ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع، ويكره عن لنهي الشرع أي لمجيء النهي في الشرع عن ذلك، يكره قتل الضفادع وكذلك الصرد وكذلك الهدهد. وقد مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأربع وذكر منها الصرد والهدهد. قال وحل دواب الماء غير ضفادع، وحل دواب الماء غير ضفادع. الدواب التي في الماء حلال أكلها إلا الضفادع، والضفادع من الحيوانات التي يقال عنها برمائية، يعني تعيش في الماء وخارج الماء، تعيش في الماء وخارج الماء. فجاء في المسند أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع أي ليأخذ منها شيئا من الدواء أو العلاج، فنهاه عن قتلها. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فحرام أكله، لأنه لو كان حل أكله لا أباح قتله، لا يمكن أن يوصل إلى أكله إلا بقتله، فالنهي عن قتله في دلالة على حرمة أكله، في دلالة على حرمة أكله. ويكره، قال وحل دواب الماء غير ضفادع أي فإنها تحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ويحرم تمساح على المتأكد أي يحرم أكل التمساح على المتأكد أي من كلامي وقول أهل العلم. ويحرم مصبور من الحيوان، والمصبور من الحيوان الذي قتل صبرا، حبس في مكان ومنع منه الطعام إلى أن يموت، فهذا يحرم أكله، يحرم مصبور من الحيوان. والمجثم من طير لأغراض معتدي، ويظهر أن مراده بالمجثم من الطير أي ما اتخذ غرضا من الطير، ما اتخذ غرضا يعني يكون أمسك بالطير مما يباح أكله ثم يربط مثلا بخيط أو نحوه، ثم يحاول من أمسكوه قنصه من بعيد أو رميه واصطياده، وهذا فيه أذى واضح للطير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا. فلعله هو المراد بقوله والمجثم من طير لأغراض معتدي، الأغراض معتدي أي من اتخذ الطير غرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد. يقول وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل، وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل، يعني لو ذبح الإنسان شاة، ذكى شاة ليأكلها وجد في بطنها جنينا فهو حل، لأن ذكاة الأم ذكاة لجنينها، ذكاة الأم ذكاة لجنينها، فالذي في بطنها حل أكله. وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل، تحل أي يحل أكلها بتذكية أمها. وحب الروث حرام بأوكده، حب الروث، الروث هو ما يخرج من دبر البهيمة، فإذا أكلت شعيرا ولم تمضغه جيدا يبقى حبا، فإذا ذبحت قبل أن يعني يحصل له أن يذوب في البطن أو أن يذوب في بطنها فإنه عند الذبح يبقى يجد الإنسان، ولا سيما إذا كان قريبة عهد بأكله يجد حبا، فهذا لا يحل، يعني لا يحل أن يؤكل. وحب الروث حرام بأوكد، أي بأوكد أقوال أهل العلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحضر إذن غير مفسد. ويكره قتل الهر، والهر معروف ويقال له القط، فيحرم يكره قتل الهر إلا مع الأذى. الأذى إذا كان يؤذي، مثلا يكون عند الإنسان دجاج أو عند طير فكل يوم يأكل منها فيؤذيه ويكسر البيض ويعني يحصل منه أذى ومضرة، فإنه يقتل دفعا لأذى، يقتل دفعا لأذى، ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، يعني لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الهر مؤذيا فإنه يقتل لدفع أذى. وإن ملكت فاحضر إذن غير مفسد، إذا كانت نعم، وإن ملكت فاحضر أي امنع، إذا كانت مملوكة للغير فإنه يمنع قتلها إلا إذا كان مفسد، إلا إذا كان مفسد فإنه يقتل دفعا لفساده. نعم. ويكره أعد قال رحمه الله تعالى: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحضر إذن غير مفسد. نعم. وإن ملكت فاحضر أي امنع إذن غير مفسد، فاحضر أي امنع إذن غير مفسد، لأن قتلها فيها إفساد لملك الغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد، إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحضر وإن تؤذي فاقدد. هنا يذكر نوع آخر من الحيوانات، سبق أن تكلم في أبيات مضت عن الذي فيه مضرة بينة واضحة ولا نفع فيه، وهنا يتكلم عن ما فيه إضرار ونفع، ما كان من الحيوانات فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة، فما الحكم؟ يقول: وما فيه إضرار ونفع كباشق، والباشق نوع من الطير يدرب ويعلم ويستخدم في الصيد، استخدم في الصيد مثل الصقور، كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد، لأن المنفعة التي فيها أنها صالحة للتعليم، صالحة للتعليم، الباشق والكلب والفهد كلها صالحة للتعليم، أن تعلم وتدرب على الصيد فتكون فيه منفعة لصاحبها أنها تصطاد له ما يحتاجه من حيوان أو طير. فما كان فيه إضرار ونفع، ما كان فيه إضرار ونفع كالباشق والكلب والفهد، إذا لم تكن ملكا أي إذا لم تكن مملوكة لأحد فأنت مخير، مخير بين القتل وعدمه، إن قتلت فلمضرتها وإن أبقيت فلمنفعتها، فأنت مخير. وإن ملكت، إن كانت مملوكة للغير فاحضر أي امنع، وإن تؤذي قوله فاحضر أي احضر قتلها لأنها مملوكة للغير، وإن تؤذي فاقددي، إن تعتدي هذه المملوكة على أملاك لك، تقتل لك حيوانات أو تفسد لك في هذا، فاقددي أي اقتلها دفعا لأذاها ومضرتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى، كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. هذا الآن نوع ثالث غير ما تقدم، وهو ما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى، لا منفعة فيه ولا أيضا أذية منه. هذا نوع ثالث، لا منفعة فيه ولا أذية. ذكر النوع الأول ما فيه ماذا؟ فيه إضرار ولا نفع فيه، وذكر النوع الثاني فيه إضرار وفيه نفع، والنوع الثالث ما لا نفع فيه ولا أذى فيه ولا مضرة. فما حكمه؟ قال: وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. كرهه طدي يعني قل بكراهية قتله، قل بكراهية قتله، يعني يكره قتل ما كان من هذا النوع ما لم يضر. إن كان وجد منه مضرة آذاك فإنه يقتل الذي آذى بعينه إذا حصل منه الأذى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا غير الخمور بأوكد. نعم. ولغ مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. يقول: وما حل للمضطر حل لمكره، هذه قاعدة، ما حل للمضطر حل لمكره. الأشياء التي تحل للإنسان أن يفعلها للضرورة فإنه يحل لها أن يفعلها عند الإكراه، عندما يكره عليها. فما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا. وما لا فلا أي وما لا يحل للمضطر لا يحل للمكره. غير الخمور بأوكدي، غير الخمور بأوكدي. الخمر تحل المضطر بقدر الضرورة، يعني لو أن ضربوا لذلك مثال، لو أن إنسانا أكل طعاما فنشب في حلقه غص به، فأراد سائلا يدفع به هذا الغصة التي قد تقتله، ولم يجد قريبا منه إلا خمرا، قالوا جاز أن يأخذ منه بحدود ما يدفع غصته، وقالوا إن أمكنه أن يدفعه بمثل بول أو نحوه فإنه أولى له من الخمر. فيقول: فلا غير الخمور. الخمور تجوز للمضطر في حدود الضرورة ولا تجوز للمكره، ولا تجوز للمكره بأوكد أي أوكد أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الخمر أم الخبائث، لأن الخمر أم الخبائث، وإذا شربها أفسدت عقله، أفسدت عقله، وربما قتل وزنى وارتكب جرائم كثيرة جدا. وقوله بأوكد هذا إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولغو مع الإكراه أفعال مكره، ولغو مع الإكراه أفعال مكره، أي أن أفعال المكره، أفعال المكره وأيضا أقوال المكره لغو، لأنه قالها وفعلها عن إكراه، لأنه قالها وفعلها عن إكراه فهي لغو. ما معنى لغو؟ يعني وجودها عدمها سواء، كأنما قالها، لأنه لم يقلها طائعا ولا راغبا ولا مختارا، وإنما قالها عن إكراه فهي لغو، يعني كأنها ما قيلت، وجودها وعدمها سواء، لا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها شيء. ولغو مع الإكراه أفعال مكره، يستثنى من ذلك أمور ثلاثة: سوى القتل والإسلام ثم الزنا، هذه الثلاث تستثنى لا ليست لغوا. القتل يعني لو أن إنسانا أكره على قتل آخر، قيل له إما تقتله أو نقتلك، فإنه إن قتله نظر إلى حظ نفسه وقدم حظ نفسه على حظ غيره، فليس لغوا هذا، بل يحاسب ويقاد به، مثل ما قال الناظم قدي، يعني يقاد بذلك لأنه قدم حظ نفسه على غيره. والإسلام الإسلام، يعني لو أن شخصا أكره على الإسلام، شخصا من الكفار من اليهود أو المجوس أكره على الإسلام فأسلم ونطق بالشهادة، ثم بعد ذلك أقبل على الإسلام، هل إسلامه ونطقه الذي حصل عن إكراه يعتبر لغو وإلا يكون معتبرا ويصح به إسلامه؟ هذا يستثنى، يستثنى ويعتبر هذا الإسلام الذي حصل منه عن إكراه ثم استمر ومضى على هذا الدين لم يرتد، فإن هذا الإسلام معتبر ولا يقال إنه لغو، فيخرج عن ما ذكره رحمه الله بقوله ولغو مع الإكراه أفعال مكره، فيخرج من ذلك الإسلام، يعني إذا أكره شخص على الإسلام فأسلم وبقي مسلما هذا الإسلام الذي دخل به أو كلمة الشهادة التي دخل بها الإسلام عن إكراه لا تعتبر لغوا بل يعتبر بها إسلامه. ثم الزنا، ثم الزنا أيضا لو أن شخصا أكره على الزنا، لو أن شخصا أكره على الزنا هل يقال فعله لغو؟ هل يقال فعله لغو ولغو مع الإكراه أفعال مكره؟ لا. لماذا؟ لأن الزنا لا يكون عن شهوة، لا يكون إلا عن شهوة، الزنا لا يكون إلا عن شهوة، والشهوة لا تأتي بالإكراه وإنما تأتي بالرغبة، الشهوة لا تأتي بالإكراه وإنما تأتي بالرغبة، فإذا وجد من الزنا معنى ذلك أنه حصل منه وإن كان في البدء أكره إلا أنه حصل منه رغبة انتشر بها وجدت به بها الشهوة ومارس بذلك الزنا، فلا يعتبر الزنا من الأشياء التي عند الإكراه يقال فيها كما ذكر الناظم لغو مع الإكراه أفعال مكره. فهذه الأمور الثلاثة مستثنات، وزاد بعض أهل العلم غيرها، وبهذا ينتهي هذا الفصل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.